بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا اكتب لنا في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع، واجزي خير الجزاء من كان سببا لهذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. معاشر الكرام، حديث هذا اللقاء عنوانه وجوه يومئذ ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل وجوهنا كذلك، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على ما يكون به نيل هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. هذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من النظارة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النظارة التي هي الحسن والجمال والبهاء الذي هو أثر النعيم، أثر النعيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة. وأعلى هذا النعيم رؤية وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى، فإن هذا أعلى نعيم يكون لأهل الجنة في الجنة، وأعلى ثواب. ولهذا قال في هذا السياق: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة أو النظرة والنظارة، وناظرة بالضاء من النظر بالعين إلى الله سبحانه وتعالى، والأول ثمرة الثاني. النظارة التي تكون هي ثمرة النظر الذي هو أعلى النعيم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: حق لها أن تكون كذلك وهي تنظر إلى الله. حق لها أن تكون كذلك، أي ناظرة حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. واجتمع لهم بهذا النظر والنظرة، هذا النظر والنظارة اجتمع لهم بهذا بين جمالين: جمال الباطن والظاهر. أما الظاهر فبالنظارة، وأما الباطن فبالسرور العظيم الذي يكون في قلوبهم من لذة النظر، لأن النظر له لذة في القلب لا يدانيها شيء. النظر إلى الله سبحانه وتعالى له لذة في القلب لا يدانيها شيء. ولهذا جاء في الآية الأخرى قال: ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة أي في ظواهرهم، وسرورا أي في بواطنهم. جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين الجمالين والحسنين. معاشر الكرام، هذا الذي ذكر الله في هذه الآية الكريمة هو عقيدة من عقائد الدين العظيمة المتعلقة بالإيمان بالله، وأن من الإيمان به سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان يرونه يوم القيامة، يكرمهم سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة. وهذه الكرامة لأهل الإيمان في دار النعيم دل عليها القرآن في مواطن، منها هذه الآية، ومنها قوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وكذلك قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، النظر المزيد والنظر إلى الله جل وعلا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي حجبه لهم في السخط يدل على رؤية المؤمنين له في الرضا. فهذه العقيدة دل عليها القرآن في مواطن، ودلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تمارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس بينكم وبينها حجاب؟ قالوا لا. قال هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. وثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم ولا يحصل لكم ضرر بل كل يراه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، وأنها رؤية حقيقية يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان فيرون ربهم جل في علاه كرامة ومنة وفضلا منه جل وعلا عليهم. إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذه مسألة لابد من الوقوف عندها ونرجع الحديث عنها بعد قليل، وهي الارتباط بين العلم والعمل، الشريعة والعقيدة، وأثر العقيدة الصحيحة والإيمان القويم على النفوس في صلاح الأعمال. وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه، صهيب بن سنان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الحديث في صحيح مسلم. اقرأ في الآيات والأحاديث عن نعيم الجنة وأنواعه وصنوفه وملذاتها، هذا النعيم الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به ليس منه شيء يداني هذا النعيم، نعيم النظر إلى الله عز وجل ورؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى. هذه ينبغي أن تكون عقيدة ثابتة في القلب ومطمع في قلب المؤمن، مطمع قوي يسعى في نيله ويجاهد نفسه على تحصيله، وأن يكون من أهل هذه الكرامة والمنة العظيمة، ويجتهد في الأعمال، في فعل الأعمال التي ينال بها هذا الشرف ويفوز بهذا النعيم العظيم. وهذه الكرامة التي الرؤية، رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين ربهم، لا ينالها أحد في الدنيا. ولما قال موسى عليه السلام أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا لن تراني، المراد أي في الدنيا، ليس هناك رؤية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني الدنيا لا ليس فيها رؤية، وإنما هذا من نعيم الآخرة وثواب الآخرة. فمن أثبتها في الدنيا أخطأ، ومن نفاها في الآخرة أخطأ. والحق هو ما دلت عليه النصوص، ثبوت الآخرة، ثبوت الرؤية في الآخرة دون الدنيا، وأن هذه الرؤية هي أكمل النعيم وأفضله في الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه العقيدة للصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، المؤمن صادق الإيمان إذا سمع هذه الجملة فإنها ولا بد ستحرك في قلبه طمعا أن يكون من أهل هذا الفضل وهذا الشرف. الذي يسمع هذه الجملة إنكم سترون ربكم وهو صادق الإيمان سيكون في قلبه فورا طمع أن يكون من أهل هذا الشرف وهذا الفضل العظيم، فأتبع هذه العقيدة ببيان أعظم أسباب نيل هذا الشرف. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا يدل أن ثمة ارتباط وثيق جدا بين الصلاة والرؤية، ارتباط بين الصلاة ولا سيما الفرض الذي كتبه الله على العباد في اليوم والليلة 5 مرات، وبين الرؤية، رؤية الله. ولعله والله أعلم لهذا الارتباط كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في آخر صلاته، في آخر صلاته يسأل الله هذه الرؤية، كما هو ثابت في حديث عمار بن ياسر، في حديث عمار بن ياسر جاء عن عطاء بن السائب بن مالك عن أبيه أن عمار بن ياسر صلى بهم صلاة فقالوا له لقد أوجزت، أو قالوا خففت في الصلاة، قال أما إنه مع هذا الذي تقولون دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، في آخره اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة بهذه الدعوة، أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالنظر إلى وجه الله هو لذة، هي أكمل اللذات وأطيبها وأعظمها، وهي بغية عظيمة للمسلم، بل هي أعظم ما يطمع فيه من النعيم والكرامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أفاد هذا الحديث بصلة بين الرؤية والصلاة، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر فافعلوا. انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغلبوا، وتفكر في هذه الغوالب الموجودة في الدنيا التي غلبت الناس أو عددا منهم على الصلاة. وقوله ألا تغلبوا هذا فيه تنبيه على أن ثمة غوالب، هناك غوالب لا بد أن يحذر منها العبد وأن يحتاط لنفسه، أن يحتاط لنفسه وأن يحذر منها حتى لا يغلب على صلاته. من الناس من يغلبه على صلاته وخاصة الفجر النوم والفراش والوسادة. ولي خطبة جمعة في خطورة الوسادة. الوسادة هذه سبحان الله أمرها خطير جدا، خطير جدا. هذا الذي يضع رأسه على الوسادة ويستطيب بقاء رأسه عليها والصلاة ينادى لها ويصلي المسلمون في بيوت الله يؤدون فريضة كتبها الله عليه وهو باقي على الوسادة ملصق رأسه بها لا ينهض رأسه لأداء فرض الله، هذه الوسادة خطيرة عليه. قد جاء في البخاري في من يعذبون في القبر، ذكر أنواع من المعذبين في القبر عليه الصلاة والسلام، ذكر منهم رجل يؤتى بصخرة ويضرب بها رأسه فيتهشم رأسه ثم تتدهده الصخرة فتحمل مرة ثانية ويرجع رأسه كما كان ويضرب بها، هذا في القبر. ثم فسر ذلك قال: هؤلاء الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. تثقل أين يكون هذا الثقل؟ على الوسادة، على الوسادة. الوسادة هذه خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنن كان إذا عرس بليل، يعني نام متأخرا لحاجة أو لأمر، يقيم ساعده ويضع خده على كفه وينام على هذه الطريقة. كل ذلك ماذا؟ رعاية لصلاة الفجر. ويأتي أناس يسهرون أحيانا على ما لا يحل، وقبل الفجر بساعة أو ساعتين وسادة وثيرة ومكيف بارد، ثم إذا قيل له في صلاته قال: أنا عندي ثقل في رأسي. لا، ليس ثقلا في رأسك، خلل في الطاعة والعبادة، خلل في الطاعة والعبادة، ونقص في الإيمان، ورقة في الدين، وضعف في الخوف من رب العالمين، وقلة العناية بثواب الآخرة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. الآن الجوالات ببرامجها غلبت كثير من الناس على الصلاة المفروضة، تجدها مع جواله ينظر في برنامج أو شيء من هذا القبيل وتقام الصلاة وهو ينظر حتى تخرج الصلاة. هناك غوالب كثيرة جدا في هذه الدنيا يجب أن يكون العبد منها على حذر. إن استطعتم ألا تغلبوا، لكن إذا غلب فهذه الغليبة هي الحرمان، هذه الغليبة هي الحرمان. إذا غلب على الصلاة فهذه الغليبة على صلاته هي الحرمان، لأن الصلاة أعظم موضوع كما جاء بالحديث، وإذا ضيع أعظم موضوع فهذا جنى على نفسه جناية عظيمة وحكم عليها بالحرمان والخسران في دنياه وأخرى. ولهذا يجب أن تعظم هذه الصلاة وأن تكون لها مكانة عظيمة في القلوب والنفوس، حتى يكون العبد أهلا للكرامة في الدار الآخرة، وأعظم هذه الكرامة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. والآية التي بدأنا بها وهي عنوان هذا اللقاء دل سياقها على الصلة بين الصلاة والرؤية، دل سياقها على الصلة بين الصلاة والرؤية. وتأملوا السياق بتمامه، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما السبب؟ ما السبب أن كانت هذه الوجوه بهذه الصفة والحال كانت بهذه الصفة؟ قال: فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. والحرمان يكون بالتكذيب ويكون بالتولي، التكذيب يتعلق بالأخبار والتولي عن الطاعات، وأعظم الطاعات وأعظم الفرائض الصلاة. فذكر سبحانه وتعالى هؤلاء بهذه الصفة: عدم التصديق وعدم الصلاة، وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر الطاعات في هذا المقام التحذير من التولي، دليل على أن المتولي عن الصلاة ضيع الدين، لأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. الحاصل أن هذا الموضوع، موضوع الرؤية، موضوع عظيم جدا في حياة المسلم، وينبغي أن يكون عقيدة ثابتة في قلبه ومطمع كبير في نفسه، وأن يجاهد نفسه على تحصيل هذا المطلب العظيم ونيل هذا المقصد الجليل، ويجاهد نفسه على ذلك، ويسأل ربه الكريم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والبركة والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.